الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أخذ تمويل من بنك وفيه نسبة ربح، والغرض من التمويل شراء عقار؟ يقول: علما أن التمويل يرد على طريقة إقساط شهرية لمدة 4 سنوات، ويشترط البنك أن ينزل الراتب في الحساب، كأن يمولك 74,000 ريال والقسط الشهري 1,600 ريال تقريبا لمدة 4 سنوات، هل هذا جائز؟ الحمد لله. إذا كان هذا القرض عن طريق مرابحة فيما بينك وبين البنك، بمعنى أنك تشتري سلعة قد تملكها البنك، أو أن تشتري من هذا البنك أسهما قد تملكها وحازها وقبضها القبض الشرعي المعتبر، ثم أنت تسدد قيمة هذه المرابحة، فهذا من بيوع التقسيط ولا بأس بها، لأنها معاملة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولأنها بيع، والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع، ولأنها تجارة، والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كان هذا القرض عن طريق مرابحة فيما بينك وبين البنك فلا حرج فيه، بمعنى أن تشتري منهم سلعة. وأما إذا كان هذا التمويل عن طريقة دفع نقود لك، بمعنى أن البنك لا يبيعك سلعة، وإنما ينزل في حسابك قرضا نقديا على أن تسدد هذا القرض بأزيد منه نسيئة، فهذا مبادلة ربوي بربوي متفاضل بنسيئة، فهذا أقبح وأغلظ أنواع الربا، وهو ربا النسيئة. فإذا كان القرض عبارة عن مبادلة مال بمال، أي نقود بنقود متفاضلة، فهذا محرم بإجماع العلماء، لأنه من الربا، والربا حرام بالإجماع. وأما إذا كان القرض عن طريق شراء سلعة يتملكها البنك، ثم أنت تسدد قيمة هذه السلعة، فلا بأس بذلك يا أخي الكريم، ولعلك فهمت الفرق بينهما، والله أعلم.